لماذا أقول لكم بطريقة العبارة، لماذا تلجؤون إلى أمثال هذه الأمور وتثيرونها؟ لماذا تجعلون كما سمعت عن مجالسكم تحدث في هذه الأمور أشكلت علينا كذا وهذا أشكل كذا وتخوضون فيها بدلا من أن تكون المجالس في الأساس لتقوية الإيمان، للتفقه بآيات القرآن، للتنبه إلى ما نغفل عنه من أمثال هذه الحقائق عن أعداء الإسلام؟ وهذه القضايا ما نحتاج إلى كثرة التطويل فيها. كلما ظهرت بدعة أو خرافة أو ضلالة نتراجع أنفسنا فيها وقضينا مجالسنا فيها. ومن ذلك مثلا شبهة كيف نفخت فيه من روحي، وقلت عنها حتى مللت وتعبت. سبحان الله، إيش المشكلة؟ يا إخوان، يعني الله سبحانه وتعالى نفخ في الإنسان الروح، هذه الروح روحي نسبة إلى الله سبحانه وتعالى، نسبتها إلى الله، إضافتها إلى الله، لأنه هو خالقها وهو منجدها. وليس كما يظن البعض أن يقول نفخت فيه من روحي أي من جبريل، الله تعالى ينفخ فيه من جبريل، لا، وإنما نفخ فيه الروح، يعني نفخت فيه الروح. تجد إشكال في هذا. فخلاص الله تعالى نفخ في الإنسان الروح بعد أن كان صلصالا كالفخار، وإيش الإشكال؟ يعني ما هو من أجل هذه القضية، لولا أنها كثير حقيقة كثير، حتى ما أدري كيف تمضي أوقاتكم. انظروا إلى الجهل، أضرب لكم مثال حتى تروا جهل الناس بأمور مهمة في العقيدة ونحن لا نلتفت إليهم ولا إلى تعليمهم، بل ندور لحلقة أنفسنا نحن فقط. هذه المجلة الجديدة الرياضية يقول العنوان صاروخ بفك اللحم، مدير فريق براعم النهضة لكرة القدم ومشجع النهضة المعروف عبد العزيز الخضر دعا أفراد فريق النهضة لكرة القدم والجهازين الإداري والتدريبي لمأتبة عشاء يقيمها في النادي، وأوضح أنه سيأتي بوعده بنبح خروف على باب النادي بعد فتح اللحم الذي لازم الفريق طيلة مبارياته الماضية في الدوري الممتاز. كيف يذبح ليفك اللحم على باب الدار كما كان يفعل الناس في الجاهلية وفي الجاهلية القريبة التي كان يعيش بها مجتمعنا؟ من الذي يبين لله أحكام دينهم وأحكام الذبح وفصل الذبح لغير الله والذبح لدفع التطير أو النحر؟ من الذي يبينها إلا نحن؟ فأين أنتم من هذا؟ على الصوت؟ يقول الأخ ضد الأطفال المسلمين هذا بالكوت مصنوع في اللونان ويباع عندنا بداخله دار موقورة مكتوب عليها الحب هو ثلاث نقط، نرجو التنبيه بالذات العينات مصنوع الهدى. الحب هو بعدين يقول أجمل الهدايا، يعني قسم يعطي قسم الهدايا، وبعدين الحب هو غناء مليء بالحب، يعني طبعا فتاة وفتاة، وبعدين الحب هو واحد زائد واحد يساوي كم؟ لا أو ثلاثة. إذا الآن الرياضيات ما تفهموا شيء. الحب ما راح تأخذه أن تأخذ نبضها عند المرض، تمسك بيدها ويقول أن تأخذ نبضها عند المرض، فهكذا يهدمون الفضيلة والعفة والطهارة والبراءة حتى عند الأطفال، يهدمونها مع هذه الدكتور. اشتريها كما يشتري اي شيء بثمن المعتاد، ولكن هذه ياخذها معه، ياخذ الشبهه مع الشهوه، وان كانت هذه الشهوه حلال لكن يعطونه الشبهه او الشهوه الحرام نعوذ بالله. وعلى كثره يعني الحمد لله عندنا مصانع الصوت وعزوه، يا اخوان كم في البقالات بنيه انواع الصوت؟ اشياء عجيبه جدا، يعني لو جمعت لو يعني على عاده بعض الكليات ما شاء الله تعمل بحوث ميدانيه، ليش واحد يا بعض الكليات ياخذ بحث من ثلاث ماجستير في انواع الدكتور؟ كم يطلع ايدي؟ هذه رساله ضخمه من كثره انواع الدكتور في البقالات، ما فائدتها هذه الله عليها؟ وعندنا والحمد لله انتاج محلي نفس المركبات، تجدها من سنغافوره، من هونغ كونغ، من بولندا، من بريطانيا، من الدنمارك، من بولندا، من الدول العربيه، من انتاج محلي، كل الدكتور ما في فرق سبحان الله. فلماذا؟ ومن ذلك لما رأونا بهذه الطريقة لماذا لا يمثلون ما يريدون للأفكار؟ يمثلونه. انظروا أيضا يعني كيف اللعب بآيات الله كما فعل الذريق للقبر عليهم من الله ما يستحقون. أجابت هذه القرى وكاتب على هؤلاء لا تأخذهم صلة، لا تأخذهم صلة. وهذا من الذي لا تأخذهم صلة ولا لوم؟ لا، فجعلوا آية الكرسي موضوعا لتقيتهم في الكاريكاتير، ويضبط ولا من حكيم ولا من رقيب. وعلى الغلاف على الخلق يمكن الأخ ما زمانها، والخلق كلام عن أدونيس وعن الحداثيين، والحداثيون يا إخوان ما انتهوا ولكن غيروا الأسماء واختلقوا بمخطط جديد، يجب أن تتنبهوا لهذا. فيقول هل كان آدم أول من قال الشعر؟ كلام أدونيس، أدونيس المصيري النصراني الإباحي، أول كلمة يقول في البدء كان الكلمة، في البدء أول عبارة في البدء كان الكلمة. تدرون هذه العبارة ما هي عبارته؟ هذه العبارة التي يكررونها وقد قرأتها بعقاب قبل سنة وبعد جرائد موجودة، في البدء كان الكلمة، ما هي هذه العبارة؟ هذه أول عبارة في إنجيل يوحنا. وماذا يقصد يوحنا لم يقول في البدء كان الكلمة؟ يعني عيسى عليه السلام كلمة يقول في الأول كان الكلمة، الأول عندنا نحن المسلمين هو الله، نقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، نقول كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا كان الله ولم يكن معه شيء أو غيره شيء. أما أولئك يقولون في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله، أخذ إنجيل يوحنا يبدأون بها نصراني كانوا طيريا ثم تنصر، فقال في البدء كان الكلمة، ثم يستخدمها الحداثيون من أبناء بلاد التوحيد ما لا تستبيح. هذه أختك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنا فتاة استقمت والحمد لله على طريق الحق، أسأل الله أن يثبتني على ذلك، آمين ونحن أجمعين. ولقد سمعت وأعلم أيضا أن من التزم وتمسك بطريق الاستقامة أنه يكون سعيدا فرحا والحمد لله، والحمد لله أنني سعيدة ومطمئنة، ولكن من بعد ما استقمت أصبحت أفكر كثيرا في حال هذه الدنيا وما يجري من حولي من فساد، فأحزن الكثير الكثير ولا أشعر بذلك بالسعادة أبدا. وعندما أسمع وأرى ما يجري وما يراد بهذه الأمة في الداخل والخارج أزداد ألما وحسرة وكآبة، ولم أكن أشعر بهذا الشعور قبل الاستقامة. ولا شك أنني مطمئنة بالإيمان، ولكني حزينة على واقعي، ولا أدري ما تسبب ذلك الهم الذي لا أدري هل هو سعادة أم سعادة. أرجو أن تبتدني إلى الحق وتوصيني كيف أثبت على الاستقامة. نقول الحمد لله أن هذا من علامات الاستقامة، هذا من علامات الاستقامة، وهو أن الإنسان لما عرف الله وعرف طريق الله وجد أن أكثر الخلق منحرفين وضالون وبعيدون عن هذا الطريق، فمن الذي لا يغتم؟ ومن الذي لا يحزن؟ مع أننا نوصي هذه الأخت وأنفسنا جميعا بالصبر والتحمل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لإنقاذ هذا الواقع المؤلم، لكن الهم هذا حق. النبي صلى الله عليه وسلم لما طردته قريش وردته وردت دعوته انطلق صلى الله عليه وسلم وهو هائم في شدة الهم ومشى ومهموم مغموم، يقول فما انتبهت أو علمت إلا وأنا في قرن الثعالب، من مكة إلى قرن الثعالب جهة الميقات، ويمشي مهموما وهو حزين مهموم. لماذا؟ لما رأى الناس يعرض عليهم الحق فيعرضون عنه، وذنون الذهب مغاضبا، يونس عليه السلام أغضبه وألمه الصدور والإعراض فذهب مغاضبا ورشد في السبيلة ولم يتحمل، لكن يجب أن نصبر ونتحمل، وإلا فهذا الهم والغم الغم الذي يحصل نتيجة الغيرة على حدود الله التي تنتهك، والغيرة على أوامر الله التي يرمى ويضرب بها عرض الحائط، والغيرة على حال هؤلاء الناس كما قال بعض السلف الصالح، وجدت لو أنني قرضت بالمقاريض وأن جسدي قرض بالمقاريض وأن أحدا لم يعصي الله عز وجل. إذا رأى رجلا يعصي الله يتمنى أن جسده قد قرب بالمقاليد وأن هذا العاطي لم يعطي الله لمحبته لربه ومعرفته بقدر ربه عز وجل. لكن ماذا نقرأ؟ لابد أن نصبر وأن نسأل الله سبحانه وتعالى العون وأن نعلم أن ذلك كما قال عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذه إرادة الله وهذه الحكمة وهذا ابتلاء واختبار لنا من الله سبحانه وتعالى ندعو إليه ونصبر على ما يلقانا من الأذى ونتحمل في ذاته هذا البلاء. فأوصي هذه الوقت بمقويات الإيمان جميعها كقراءة القرآن والتفكر في أحوال الموتى وأهل القبور والأمم الغابرة وما صارت إليه وآلت إليه والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وأن تجعل هذا الهم عبادة تتقرب بها إلى الله لأنه من باب الإنكار بالقلب إن شاء الله وتحوله أيضا إلى إنكار عملي باللسان وباليد مع زميلاتها ومع قريباتها وبحدود محيطها الذي تستطيع أن تدعو إلى الله تعالى فيها. يعني هذا مثلا يعني له علاقة ما مضى المضاف يقول: حدثني شاب مسلم عن امرأة في البحرين تحاول أن تنصر تأخذ شنطة الأبطال فتقول أخذها محمد ثم تعطيهم الشنطة وتقول أرجعها عيسى فتسألهم تحبون من؟ فيقولون نحب عيسى. حتى في أفريقيا في دول كثيرة والآن ينصرون يريدون أن ينصروا إندونيسيا وبنغلاديش وبورما وأفغانستان وباكستان فضلا عن إفريقيا جميعا. والرئيس كارتر هو الآن زعيم التنصير في العالم ويتولى ذلك وغيره كثير يريدون أن يحولوا الناس هؤلاء إلى دين النصرانية. ومن ذلك أنهم يدوعون الطفل ويقولون ادعوا يا محمد يا محمد أعطني الطعام فندعو الأطفال فلا يعطون شيئا فيقولون قولوا يا عيسى يا يسوع يا ربنا يا مخلصنا تعالى الله عما يقولون فإذا دعوه أغدقوا عليهم الهبات والعطايا والطعام كما يستحي الأطفال فينشأ الأطفال على محبة يسوع وعلى بغض وكره رسول الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الدليل لأنه ليس لديهم حجج عقلية ليس لديهم براهين وآيات يثبتون بها صحة دينهم لكن يلجؤون إلى هذه الأساليب لأنهم يملكونها في يدهم المال في يدهم الطعام يتلاعبون بعقول الأطفال بهذه الطريقة. أما الحجة العلمية والبرهان والحمد لله فإنه بيد هذه الأمة المؤمنة لكنها أمة ضائعة. 1,000,000,000 مشرد ليس لها نظام يجمعها ولا دعوة تقف بها لوجه هذا العالم وإلا لما وقفت أمة ولما وقف أي دين لوجهها أبدا أينما كان. الأخ يقول أن واحد سأله شخص مسلم يريد الإجابة يقول كيف ملك الموت يقبض الأرواح جميعا مثلا عندما يموتون أكثر من 5 في وقت واحد؟ سبحان الله هذا مشكلة يا شيخ. يعني الله سبحانه وتعالى كيف خلق الملائكة الملك بالنسبة له كيف يكون؟ يعني يعني مثال بسيط، يعني أنت في وقت واحد مثلا بضربة واحدة تقدر تقتل كم ذرة أو ناموسة فضلا عن كم جرثومة؟ علماء الكيمياء أو الأحياء يقولون أنه يمكن أن يجتمع ألف أو مليون جرثومة على رأس دبوس. بالنسبة لك هذه الخمسة تستطيع، تقول ما الإشكال في هذا؟ هذا عالم غيب يا إخوان، وعلينا أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله. وهذه الملائكة أيضا الملائكة كثيرة وأعمالها كثيرة، وليست محصورة في ملك واحد ولا في عمل واحد، وأظن ذلك قد تقدم معنا، وسيأتي أيضا مزيد من التفصيل في الملائكة وفي أعمالها. يعني نعم التفصيل جاي إن شاء الله فيما بعد، فنذكر أعمالهم وأنواعهم وكل ما يتعلق بهم إن شاء الله. المقصود أننا نؤمن بالغيب ونقلل ولا نقيس على عقولنا نحن وعلى واقعنا هذا الذي نعيش فيه. الأخ يقول سؤال عن موضوع الاثنى عشر خليفة المذكورين في الحديث الذي تحدثنا عنهم الأسبوع الماضي. يقول طالب مني زميل لي في العمل وهو كيني من دولة كينيا، يقول إن الشيعة يعينون أسماء الخلفاء الاثنى عشر ويريد أن يعرف الثمانية الباقين في مصحوب أهل السنة. الرجاء فأنتي بما يقتنع به زميلي وجزاكم الله خيرا. الشيعة يقولون عندهم إما إثنى عشر إمام ومعينون إثنى عشر. يقول الأخ من هم الثمانية عند أهل السنة والجماعة؟ لأن الحديث فيه لا يزال هذا الدين وأمر هذا الدين قائما أو عزيزا ما وليه إثنى عشر خليفة كلهم من قريش. يقول من هم الثمانية؟ قلنا في الدرس الماضي ولا لا؟ يعني قلنا هذا تذكرون؟ يعني نعم، من أعز الله تعالى الدين على يديه؟ التعيين بالنص فلان وفلان ما هو شرط أن نقول ثمانية، وإذا واحد جاب واحد غير اللي قلنا نزعل عليه، لا، المقصود هو قوة الإسلام ومنعته وقوته في ظل هؤلاء الاثنى عشر. الأربعة الراشدون عرفناهم، قلنا معاوية رضي الله تعالى عنه هل كان الإسلام عزيزا في أيامه وقويا؟ نعم، ابنه يزيد حاصر القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية الرومانية. إذا كان الإسلام عزيزا في أيامه، إذا معاوية رضي الله تعالى عنه واحد منهم. من بعده يزيد وخالد وممتاز ومروان كان هناك ضعف وتفكك داخلي، لكن لما جاء عبد الملك بن مروان كان الإسلام عزيزا بالفتوحات، ثم أيام الوليد لعبد الملك، ثم سليمان، ثم عمر بن عبد العزيز، وكذلك يزيد وهشام. يمكن أن يكون هم هؤلاء، ولو رأى أحد أن بعضهم مثلا أن يكون من بني أمية منهم خمسة أو ستة، وأن الباقين أن يكون أبو جعفر المنصور أو هارون الرشيد، ماذا يمكن؟ المقصود أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدين سيظل عزيزا وقويا ما وليه اثنى عشر خليفة، يعني خلفاء يحكمون ويلون وينفذون أحكام الله، يجاهدون في سبيل الله، يقيمون دين الله. لكن أئمة الشيعة خذوها من الثاني عشر، هذا من الاستبداد لا وجود له، لكن الأحد عشر الأولين ما الذي صنعوا؟ متى عز الإسلام في أيامهم؟ هم بين خفيف وبين مستفصل وبين مكرز، فلم يقم لهم وجود ولم يقم لهم دولة، ولم يعزوا هم في أنفسهم فضلا عن أن يقوموا بإعزاز هذا الدين ورفعته ومنعته. إذا ليس الحديث في هؤلاء الأئمة، وإنما الرقم فقط 12 أخذوه ثم تركوا باقي معنى الحديث والرسول. بالنسبة إلى حكمهم، يعني بعد هذا الكلام نقول ما حكم الرافضة الاثنى عشرية الذين يقولون في الصحابة ما يقولون، ويقولون في القرآن ما يقولون، ويقولون في الله تعالى ما يقولون، ويعتقدون في الأئمة ما يعتقدون؟ هل يعدون كطائفة باعتبارهم الطائفة؟ هل تعد هذه الطائفة من طوائف المسلمين حقا؟ لا، ليس كذلك أبدا، بل هم من طوائف الشرك، فإنهم لا يدعون الله، بل يدعون غير الله معه أو من دونه، ويعتقدون عقائد تكذب صريح القرآن، ويبطلون كثيرا من الآيات، بل السنة بأكملها يردونها إلا ما كان عن طريق كذابيهم وضعيهم الذين يسمونهم الثقات. فليس في الحقيقة هناك أي لقاء بيننا وبينهم لا في الأصول ولا في الظهور. ففرقة فطائفة في جملتها، وتأتي إن شاء الله بعض التفاصيل بذلك. لكن الواحد منهم بحسب حاله، إن كان عاميا إن كان جاهلا، بعض الشيعة العرب لا يعرف العرب بالذات لا يعرف التشيع إلا حب علي أو بغض معاوية مثلا رضي الله تعالى عنه، حب آل البيت وتعظيمه مثلا. قد يوجد طرائف من العرب فلاحين أو بادية، قبائل بادية في طحاوي شمال الجزيرة العربية أو كذا، هؤلاء نعم نقول هؤلاء على ضلال وليسوا كفار، لكن أئمتهم مؤسسو المذهب ودعاته والقائمون عليه هؤلاء مشركون خارجون عن دين الإسلام. هذا الأخ يقول لقد هداني الله إلى الطريق المستقيم ولله الحمد، الحمد لله فالله يثبتنا وإياه. ويوجد عندي بعض شرائط الغنى لبعض الزملاء القدامى وهم الآن يطالبونني بها أو بثمنها، هل أردها لهم أو أعطيهم ثمنها؟ شرطة غنى للشلة في أيام الضلالة، هل تعطى؟ هل تعاد لهم؟ لا، هذه تهدر، هذه يجب على المسلمين، أي مسلم الأصل يعني بحيث الأصل أن أي آلة صرف أو له أن يغفرها ويحطمها، لكن لما صارت هناك إشكالات أو مثل فاختص ذلك بطائفة معينة للمحتسبين أو الينتبهون الآن في عصر المتأخر الهيئة مثلا، ولا حتى لو أي مسلم أقرب شيئا من ذلك فلا شيء عليه من حيث الشرع، لكن الآن حتى لا يقال هذا أعتدى على واحد أو أعتدى، أو من قبل بالحقيقة اختص ذلك بنوع معين للرجال الذين يكون هذا عملا، وليس بذلك ضمان. بل الجارية طلب قدير ما يسمونه الفن قدير، الجارية كانت إذا كانت حاذقة في الغناء تباع ب10,000 دينار أو تشترى، وإذا كانت لا تجيد الغناء لكن نفس الصفات في الخلقة أو مثلا في خبرة أخرى في خياطة مثلا في أي عمل من الأعمال قد تكون قيمتها 100 دينار مثلا 10 دنانير. فسئل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه كيف تباع الجارية المغنية، قال تباع على أنها ساذجة، يعني تباع فقط إحنا، هذا لا يقال إلا مغني ولا ينظر إليه لأن هذا عمل حرام ولا يؤخذ مقابله شيء. فلو اشتراها رجل ب10,000 دينار وهداه الله وأراد أن يبيعها يبيعها على أنها ساذجة ويمنعها من الغناء ويبين أهله حرام، يبيعها على أنها مجرد جارية وهكذا. فنقول أيضا يقول أخ يوجد عندي ديت ولا أعلم كيف أتصرف فيها، أبيعها أو أكسرها أو ماذا أفعل فيها، أريدوها جزاكم الله خيرا. أيضا الشيء هي من وسائل الحرام، لقد ثبت ببحوث علمية مؤكدة أن الشيشة في بعض الأمراض أكثر من التدخين، ولا شك في حرمة التدخين والشيشة والقات بناء على الأصول الشرعية المعروفة التي بنى عليها العلماء هذه الأحكام والتنظير إياها من النصوص الثابتة والقواعد هي الكلية، فهي حرام، وما استخدم للحرام فهو حرام، لا يجب أن ينتفع بها. أما لو أمكن الانتفاع بشيء مما كان للحرام فلا بأس، كان يستفاد من الشريط ليسجل عليه مادة إسلامية مفيدة لا بأس. مثلا لو الشيشة يأخذوها هذول يسموهم الحديات اللي جمع الحديد أي قطعة من الحديد، يعني لو تأخذ أعقابها للجذاب للمصانع يطلع منها أي شيء آخر مفيد مثلا مثل هذا الحديد اللي في مصر، ما المهم أنها تباع على أنها شيء قطعة ثالثة مهملة فردة أي شيء لا قيمة له، أما أن تباع لتستخدم بنفس الحرام فلا يجوز ذلك. أنت أن تنزل يعني ترميها أو تدمرها بحيث أنها تبقى شيء يرمى ولا يستفاد منه إلا في غرض غير الغرض الأصلي الذي تستخدمه له. نكتب لمن؟ لا هذه ما هي كذا استطعت ترميها ارميها ما فيها شيء. تكلمنا بهذا في كل نقرأ هذا حقيقة يعني ما أستطيع أن أقرأ الآن كل شيء موجود، يعني كلام طويل كيف أجيب كيف أقرأ أو كيف مثلا الناقل، لكن طيب نقرأ مثل هذه الحيلة الله المستعان. يعني نزول عند رغبة الأخ هذا نقرأ الشيوعية في اليمن الجنوبية تريد أن تفرض نفسها، العجيب أن الاستفاء الحديثي كما يسمى فقط في أوروبا كل يوم تسمعون خبرا جديدا أنهم يطالبون بالحريات الدينية، آخر شيء الشيكوسلوفاكيا يطالبون بحريات دينية واسعة أن يتدين الإنسان كما يشاء، وغرباتشو يزور الفاتيكا يتبرك ويتمسح للبابا وهو زعيم للحاج العام، لكن الشيوعيين العرب سبحان الله لا يجدون أن يرجعوا إلى هذا. لذلك يقول هذه قصاصات من جرائد كما ذكر الأخ وقال تصدر في اليمن الشيوعية الجنوبية. يقول في يوم الاثنين الوافق 30/10/89 خرجت مجموعة من طالبات المدارس الثانوية بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت في مسيرة احتجاجية طامسة اخترقت شوارع أحياء المدينة، رفعت فيها الطالبات الشعارات المكتوبة المعبرة عن مطالبهم تتلخص أهمها في الآتي. طبعا هذه العبارات شيوعية وجريدة شيوعية وكاتب شيوعي سدي، لكن يذكر لنا هو ماذا طالب به البنات الطالبات في الثانوية. أولا السماح للطالبات بارتداء الحجاب داخل المدارس والصفوف الدراسية. ثانيا إلغاء نظام الاختلاط للبنين والبنات. انظروا نحن الآن طلبنا الأسبوع الماضي وما قبله يطالبون بماذا؟ لأن تتربط المرأة وأن تعمل وأن تشارك وأن وأن أننا ما ذقنا البلاء، لكن هؤلاء الذين ذاقوا يطالبون بالعودة إلى العفة والطهارة. يقول طبعا ذلك الحدث هو الأول من نوعه ليس على مستوى المحافظة حضرموت بل على مستوى البلاد بشكل عام. ألم يسبق أن خرجنا الطالبات مسيرة احتجاجية لمطالبة مثل تلك المطالب السالفة الذكر؟ يقول يعني كيف استطاع النشاط السياسي المفتكر بالدين أن يحقق مثل ذلك؟ سياسة إيش؟ طالبات أنا إيش عندهم مثل؟ إن تظاهر الطالبات المكلة هو من وجهة نظري يعني الكاتب إحدى النتائج المتوقعة للزيادة وتعاظم تأثير النشاط السياسي المشبوه المفتكر بالدين، ذلك النشاط الذي ترتفع دائرة فعله وتأثيره على عقول الناس ولا سيما الشباب والطلاب في بعض محافظات الجمهورية وبشكل خاص حضرموت وعدن، والذي يجري تحت ستار الدين الإسلامي الحنيف الذي تختلف قيمه ونبعاته الإنسانية عن الأهداف الذي يتوخاها ذلك النشاط اختلافا جذريا. حتى هم ما بقي إلى إجابته يقول الدين حنيف لكن الطالبات وراهم أمور سياسية. إيش هي؟ بوش وراهم اتفقوا بالغلط على حرب الإسلام. من وراهم إذا؟ المسلمون فين؟ في أي بلد يكون وراء؟ المسلمون في كل بلد يعانون الابتلاء والمحنة والفتنة هذه نفسها. من كيف من أين دخلت هذه السياسة عن طريق الاتصالات الأقمار الصناعية؟ هذه فطرة الله أن فطر الناس عليها، فطرة الله بالذات هذه البلاد. بلاد عربية وأصيلة وغلبية العرب وكذلك المسلمون عامة الأصل عندهم هو الإسلام، ما يحتاج إلى تفسير أبدا. رجوع الأداء المسلم إلى الرجال، رجوع الشاب المنحرف إلى الاستقامة والدين ما يحتاج إلى أي تفسير ولا تدريب، هذا هو الأصل. ظل ثم رجع، شرد ثم عاد، ليس الإيد الغريب كالطفل إذا أبقى عن أمه وأبيه ولعب آخر الوقت إلى آخر النهار في الليل أنا يرجع يدق الباب يقول استحيل.